ووصل به الأمر إلى التذبذب، حتى أنه قال بأن هذا الطريق أنا خبرته وكنت من الناس الذين يقال لهم من أهل الكلام، ومع ذلك توصلت إلى أن الباب من هذا الطريق مسدود، الطريق الباب من هذا الطريق مسدود، وإن كان فيه نفع فالنفع في علم الكلام نفع ندر، ندر جدا ما ينتفع به الإنسان. ولذلك الطرق التي سلكها أهل الكلام طرق طويلة لا تؤدي إلى منفعة، غايتها أن يصل الإنسان إلى طريق المسدود. ولذلك كل من سار على هذا الطريق وامتن الله عليه بالتوبة في آخر عمره فإنه يقول كما قال قائلهم: ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني عقيدة الفطرة. ومثل ما قال الرازي: أقرأ في القرآن أحسن الطرق طريقة القرآن، أقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في العلو والرحمن على العرش استوى، وأقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مع أنه قال: خط بحرا عظيما، وقال كتب كتابات كثيرة منها المطالب العالية، ومنها كتاباته الكثيرة التي رد فيها عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومع ذلك في آخر عمره ينظر إلى أن هذا الكلام الذي سار فيه وهذه الكتب التي ألفها طريقها كلها طرق طويلة لا تؤدي إلى غاية. وهم يريدون إثبات وجود الله تبارك وتعالى، إذا سألت الطفل الصغير هل الله موجود يقول لك موجود، وهم يكتبون الكتابات الكثيرة التي يطيلون فيها على الناس ويذكرون فيها المعضلات ويذكرون فيها الطلاسم ويذكرون فيها أشياء كثيرة لا يفهمها الناس ولا يستوعبونها، وكل من قرأ كتبهم فإنه وقع في الحيرة ووقع في الشك، ولا يمكن أن يطمئن إلى كلامهم، ولا يمكن أن الكلام الذي يقرأه عنهم لا يمكن أن يؤدي إلى غاية في دينه ولا في دنياه، وإنما غايته إضاعة الوقت. وكذلك إذا وصل إلى أن انتهى من كتبهم لا يرجع بأي فائدة. ولذلك هم أنفسهم يقولون بأن الطريق الذي سرنا عليه وسلكناه هو طريق مسدود. ولذلك مثل ما ذكر هنا ابن أبي العز رحمه الله، هذا كلام من رجل خبر كلامهم بل سار على ناجيهم، ومع ذلك يقول بأن هذا الطريق الذي سرنا فيه هو طريق مسدود. والعلماء علماء السلف لا شك أنهم شددوا على أهل الكلام، مثل ما قال الشافعي رحمه الله: حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في المدينة، يطاف بهم في المدينة ويقال هذا جزاء من رد كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل الكلام لا شك أنهم جروا على الأمة شر عظيم، ووقع كثير من الناس في البدع خاصة في العقائد بسبب هؤلاء الذين أنشأوا علم الكلام. وعلم الكلام غايته أنه ابتداع في الدين، في دين الله عز وجل، وكذلك هو ضرب للكتاب والسنة. نعم. فيه وما فيه، يعني في أشياء يعني نسأل الله السلامة والعافية، أحياء علوم الدين في أشياء عظيمة جدا، حتى قال بقول وحدة الوجود. يعني بعض أهل العلم يأخذونه الكلمات التي فيها زهد، فيها ورع، فيها تقوى، فيها تحث على الورع والتقوى والزهد، لكن لا شك أن في كلام، هناك كلام كثير مجمل، وهناك كلام واضح في إثبات وحدة الوجود، والرجل متذبذب ووصل إلى غاية الشك، ولا شك أن العقائد لا تأخذ من هذا الرجل، أن الرجل لم يخبر مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء لم يخبروا كلام السلف، ولم تكن طريقتهم تسير على كلام الله وكلام الرسول وكلام الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هم أنشأوا وابتدعوا أصولا وقواعد وساروا عليها وصاروا يلزمون الناس بها، بل أنهم يردون كلام الله وكلام الرسول إليها. وإذا عارض كلام الله وكلام الرسول كلامهم فإنهم يضربون بكلام الله وكلام الرسول عرض الحائط. فلا شك أن الإنسان لا يضيع وقته في مثل هذه الكتب. نعم. قال رحمه الله: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن يصح. هذا المثل يعني صار يضرب به المثل، وهو حديث أم زرع معروف يعني. نعم. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن يصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا لا شك أن الذي في القرآن هو أفضل مما عندهم بكثير، والذي في السنة هو أفضل مما عندهم بكثير، والذي عند السلف من الكلام لا شك أنه أفضل منهم بكثير جدا، لأن السلف اعتمدوا في تقرير العقائد على الكتاب والسنة، ولذلك يتكلمون بالهدى والنور، وكلامهم خرج من مشكاة واحدة. أما هؤلاء فتجد فيهم التدبدب، وتجد فيهم الاختلاف، وتجد فيهم التفرق، وهذا يقول الكلمة ويرجع عنها، هذا موجود بكثرة عند أهل الكلام. نعم. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن يصح تقريرا وأحسن، والتكلف هذا من منهجهم، التكلف والتطويل والتعقيد، يعني عبارات معقدة جدا، يأتي إنسان يقرأ يريد أن يصل إلى أن الله تبارك وتعالى موجود، فيقرأ في كتبهم 5 صفحات و6 صفحات و10 صفحات، ما يخرج من هذه الصفحات إلا وهو مشوش في ذهنه، وربما والعياذ بالله يشك في ربه، نسأل الله السلامة والعافية. أما الإنسان الذي يقرأ في الكتاب، يقرأ في السنة، لا شك أن القرآن مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله فيه أدلة دامغة تدل على وجود الرب تبارك وتعالى، وكذلك فيه أدلة دامغة في الرد على أهل الأهواء، والرد على أهل البدع، والرد على الزنادقة، والرد على الملحدين وغيرهم. أما هؤلاء حتى في ردودهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على أصول وقواعد قعدها أئمتهم وساروا عليها. نعم. قال رحمه الله: فهو في القرآن يصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. هم أرادوا أن ينقضوا الشبه، لكن هم كلامهم هو الشبه، كلامهم هو الشبه، هو أشد من الشبه الذي أرادوا أن ينقضوها، ولذلك ذكروا في الرازي أنه يذكر الشبه فضلا ويحلها نسيئة، يعني يذكر الشبه في موضع ثم بعد 50 و60 و70 صفحة و100 صفحة يريد أن يحل الشبه، بعد أن يقرر الشبه ويأتي بالشبه التي يريد أن يرد عليها، يعني الشبه الواحدة يجعل منها مئات الشبهات، ويريد أن يحلها يحلها نسيئة بعد 100 صفحات يحلها، هذا إذا حلها طبعا. قال رحمه الله: فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلية وإما الخبرية السمعية، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد، وهذا مثل رفض لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة. هذه قاعدة عامة يعني في الألفاظ المجملة، مرت معنا أن الألفاظ المجملة يستفصل عن معناها ويتوقف في لفظها، يعني لفظ الجهة مثلا على سبيل المثال، أو لفظ الحيز، أو لفظ العرض والجوهر وغير ذلك، هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة ولم يعبر بها السلف، وهذه الألفاظ لا تثبت وإنما يتوقف فيها، وأما المعاني يستفصل ماذا تريد بالجهة، هل جهة جهة العلو وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، هذا لا شك مثبت لله تبارك وتعالى، ونثبته كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أما إن أردت بالجهة أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال كما يقولون هم، فهذا والعدم سواء. فهذه الألفاظ يعني الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب والسنة يتوقف في ألفاظها ويستفصل في معانيها، إن كان معناها حق فإنه يثبت، وإن كان معناها باطل فإنه يضرب به عرض الحائط. هذا الكلام كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، نقله هنا بلفظه. نعم. قال رحمه الله: والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريد أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان أحدها التركيب من هذا، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الكافية الشافية، قال: فاسألكم ماذا الذي يعنون بالتركيب، فالتركيب ست معاني. يعني هذه المعاني التي ذكرها هي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في التركيب. ومثل ما ذكرنا التركيب كذلك الجهة كذلك الحيز الذي يدندنون عليه، هذا كله له معاني كثيرة ومحتملة، والألفاظ هذه مجملة تحتمل عدة معاني، ويحملون المعنى الفاسد على المعنى الحق، ويريدون أن يلبسوا على العامة بهذه الألفاظ. والسني الذي يسير على طريقة السلف يتفطن لمثل هؤلاء، والألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة فإنه يستفصل عن معانيها: ماذا تريدون بهذا المركب؟ المركب الذي تريدون به ما هو؟ هذا المركب له ست معاني كما ذكر هنا. نعم. قال رحمه الله: أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطباع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. يعني هذا التركيب الأول تركيب المزج بين متباينين، يقولون مثل تركيب الأعضاء اليدين والرجلين وغير ذلك، هذا يتنزه الرب تبارك وتعالى عن التركيب الأول. نعم. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. التركيب الجوار يقولون يعني مثاله مثل الجسر، الجسر مركب من أعمدة ومركب مثلا من خشب وغير ذلك، فهذا التركيب الجسر على النهر هذا من تركيب الجوار. نعم. وهذا كذلك لا يلزم من صفات الله عز وجل هذا التركيب. نعم. قال رحمه الله: الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيولة. الجواهر المفردة هي الأجزاء التي لا تتجزأ، وهذه لا حقيقة لها، وما دام أنه لا حقيقة لها وإنما هي لغو من الكلام، فإثباتها لله عز وجل لا شك أنه لا يجوز أن يقال في الله تبارك وتعالى هذا. نعم. قال رحمه الله: الرابع التركيب من الهيولة والصورة، كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين؟ يعني الهيولة هو حقيقة الشيء، والصورة هي صورة الشيء، ويقولون هذا كذلك من الأشياء التي لا حقيقة لها. يعني أهل الكلام بشكل عام يأتون بعبارات لا يعرفها العامة وتشكل على الخاصة، حتى طالب العلم والعالم إذا أراد أن يفسر كلامهم فإنه يحتاج لمفسرين والرجوع إلى معاجم اللغة حتى يفسر كلامهم، ولذلك هم يأتون بالشيء الذي لا يعرف عند الناس، المشكل عند الناس، يأتون بالأحاجي ويشكلون على الناس ويلبسون عليهم، ويريدون بهذا أنهم ينفون صفات الخالق تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله. وهو اصطلاح مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اصطلاح فارغ، يعني هذا الهيولي والصورة هو لا حقيقة له، هو اصطلاح فارغ. نعم. قال رحمه الله: وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشرة، فليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس: التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على هذه على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس: التركيب من الماهية ووجود هذا مثل ما ذكر، يعني التركيب من الذات والصفات هو الذي أرادوا به نفي صفات الخالق تبارك وتعالى، ولذلك مر معنا أن هذا يعني يستفصل عنه، يعني في نفس الطحوية ذكر فيما مضى هل الصفات شيء زائد عن الذات أم لا، يعني هم يقولون بأنه شيء زائد عن الذات، يعني منفصل عن الذات، وبذلك يعني قال الله لا يمكن أن يركب من الذات والصفات لأن الصفات شيء آخر، وإذا قلنا بإثبات الصفات معنى ذلك أنه مركب من الذات والصفات، وهذا لا نوافقهم عليه، لأن الله تبارك وتعالى الصفات هي الصفات لله تبارك وتعالى، وصفات بدون ذات هي شيء موجود في الذهن فقط. في الذهن ممكن يتصور أن الإنسان عين مثلا على سبيل المثال، العين هذه في الذهن موجودة بأن عين مجردة عن الذات، أما الصفات بشكل عام هي من الذات، من ذات الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا متصف بهذه الصفات. فإذا قيل بأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، هو المصور، هو الخالق، هو المدبر، كل هذه الصفات لله جل وعلا حقيقة، والله تبارك وتعالى متصف بها حقيقة، وهي صفات كمال تثبت للخالق جل وعلا بغير أي نقص يعتريها، بل الله جل وعلا له صفات الكمال التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. نعم. قال رحمه، وهذا لا نوافقهم عليه بأن هذا تركيب، يعني الذات والصفات تركيب، هذا لا يوافقون عليه. نعم. قال رحمه الله: السادس: التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها، هذا محال. ما يقال مثلا ذات وموجود، ذات موجودة، يعني ذات موجودة، يقولون وجود غير الذات، هذا ما يتصور، يعني هذا شيء محال، إلا في الذهن ممكن يتصور الذهن أشياء كثيرة لكنها في الواقع غير موجودة. في الذهن ممكن يتصور ذات لا وجود لها مطلقا، يتصور مثلا ذات 50 عين مثلا على سبيل المثال، لكن وجودها في الواقع غير موجود، لكن كون ذات بدون وجود هذا محال ومستحيل أن تكون ذات بلا وجود، وهم قالوا بأن هذا تركيب ذات ووجود، وهذا مثل ما ذكرنا بأنهم يأتون بأشياء كلها مغاليق وكلها حاجي وكلها لا يفهمها العاقل ولا يستوعبها كذلك العامي، العامي لا يمكن يتوصل لهذه الأشياء التي يذكرونها، كلها من الطلاسم. إذا قرأت على إنسان عامي وقلت له كذا وكذا وكذا مما يذكرونه فإنه لن يستوعب شيئا ولن يفهم شيئا، لكن لو قلت له بأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، الرب تبارك وتعالى يسمع كلامنا، الله تبارك وتعالى يعلم بما نتكلم به ونتخاطب به ولا يخفى عليه شيء، ومطلع على كل شيء، وهو حكيم في جميع أفعاله، لا يشاء شيئا إلا لحكمة، هذا كله يستوعبه كل إنسان، كل إنسان يستوعب مثل هذا الكلام. وهم يقولون بأن لا نخاطب العامة بمثل هذه الأشياء، ويخاطبون العامة بما هي بما هو أشد من هذه الأشياء. الآن من الأشياء التي أخذت على ابن تيمية رحمه الله في التسعينية، قالوا له: أنت كيف تخاطب العامة بآيات الصفات؟ قال لهم: أيهم أشد، العامة الذين نشاهدهم الآن أم كفار قريش الذين خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما جاء القرآن خاطب من؟ القرآن الذي قال بأنه عليم حكيم سميع بصير خالق مدبر، هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل في محكم كتابه وأثبتها له النبي عليه الصلاة والسلام، خاطب بها من؟ ما أيهم أشد؟ هؤلاء العامة الذين نخاطبهم بمثل هذه الآيات ونقرأ عليهم مثل هذه الآيات التي فيها إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وهو أعلم بنفسه مما بما يستحقه من الكمال، أو يعني تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذه الأحاجية التي يأتون بها من الطلاسم التي لا يستوعبها هم أنفسهم إذا أرادوا أن يفسروها فإنهم قد اضطربوا في تفسيرها. نعم. طيب، هنا قال التركيب من المهية، هذا التركيب السادس من المهية وجودها، ذكرنا بأن لا يمكن أن يكون هناك ذات بدون وجود، نعم، إلا في الذهن. نعم. قال رحمه الله: وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن سمي هؤلاء أهل الكلام نعم وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس أمثالهم ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص وعرض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. قوله يعني هذا الكلام الذي ذكره كله يتبع الأصل الذي قرره الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على الاستسلام والتسليم. يعني هذا الإنسان الذي لا يسلم لدين الله عز وجل ولا يستسلم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيحصل له هذا الضلال نتيجة إعراضه عن كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أعرض عن كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فالنتيجة أنه يقع له هذا الاضطراب ويقع له هذا التفرق وهذا التمزق وهذا الاختلاف عن كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار وسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يتذبذب يضطرب. هذا كذلك نتيجة ما ذكرناه، يعني الذي لا تثبت قدمه على الإسلام ولا يسلم لما جاء به دين الله عز وجل فإنه سيقع له التذبذب، يوم مؤمن يوم كافر، يوم مع أهل السنة يوم مع أهل البدع يوم مع أهل الباطل، كل يوم برأي وكل يوم بعقيدة جديدة. هذا التذبذب هو نتيجة ماذا؟ نتيجة الإعراض عن كلام الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك نتيجة عدم التسليم لما جاء به الله في كتابه ولما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه يقع له التذبذب بين الكفر والإيمان كما وقع للمنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم إلى أهل الإيمان ولا هم إلى أهل الكفر، بل هم بين هؤلاء وبين هؤلاء. إذا جاءوا للمؤمنين قالوا نحن معكم، وإذا جاءوا للكفار قالوا نحن معكم. الآن إذا جلس مع شخص من أهل البدع فإنه يقول بمقالته، وإذا جلس مع شخص من أهل السنة فإنه يقول بمقالته. لماذا؟ لأنه لم يثبت على صراط مستقيم، لم يسلك طريق ما الطريق الذي سلكه الأولون، والطريق الذي سلكه الأولون يقوم على كتاب والسنة والسلف الصالح. فطريقة السلف هي أعلم وأحكم وأسلم من الطريق الذي سلكه هؤلاء، وطريق هؤلاء الخلف لا شك أنها يعتريها ما يعتريها من التذبذب وكذلك الإعراض عن كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما ذكر هنا بين التصديق والتكذيب وبين الكفر والإيمان، يوم بإيمان يوم بتصديق يوم بتكذيب يوم بكفر. ولذلك تجد بعض الناس اليوم يسمع يوم لفلان فيتأثر بفلان ويتأثر بكلام فلان، حتى أن بعضهم والعياذ بالله أصبح يسمع لمن يسمع للذين يثيرون الشبه، الشبه في النبي عليه الصلاة والسلام، الشبه في صحيح البخاري، الشبه في كلام الله عز وجل، في تفسير كلام الله، في التعرض لأئمة الإسلام، الطعن في ابن تيمية رحمه الله، الطعن في ابن جرير الطبري، الطعن في أئمة الهدى. هذا كله لماذا؟ لأنه متذبذب لا يعرف طريق يوصله إلى مرضات الله تبارك وتعالى، لأنه لم يسلك الطريق الذي سلكه الأولون، وإنما أصبح يتذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء. إذا سمع كلمة من هذا المبتدع فإنه يطير بها ويشكك في دين الله عز وجل. البخاري فيه ما فيه من الضعف، البخاري فيه حديث ضعيفة، ابن تيمية حشوي، ابن تيمية مجسم، ابن تيمية أول من جاء بكذا، ابن عبد الوهاب وهابي، ابن فلان كذا، ويشككون في دين الله عز وجل، ويشككون في أئمة الإسلام، ويشككون في السنة. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا على الطريق المستقيم، لم يسلموا لدين الله ولم يستسلموا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع لهم هذا الاضطراب، وهذا الاضطراب قد يؤدي بهم إلى الكفر والعياذ بالله والعناد، حتى أدى ببعض الناس إلى الإلحاد، صار ينكر وجود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لم يسلك طريق الأولين، يستسلم ويسلم للشيء الذي لا يفهمه ولا يستوعبه. كما أثنى الله تبارك وتعالى على الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا إذا وقع له آية لم يفهمها فإنه لا يقول آمنا به كل من عند ربنا، يقول هذه الآية فيها ما فيها من كذا، وهذا الحديث ضعيف وهو في البخاري، وهذا الحديث ضعيف وهو في صحيح مسلم، وأنا لا أؤمن إلا بالكتاب، والقرآن هو وحده هو المصدر الأصلي في الإسلام. هذه كل الشبه التي الترك التي ورثها هؤلاء الخلف كان يقول بها أولئك السلف من أئمة الضلال، فهؤلاء ورثوا هذه التركة، وهذه التركة لا زال أهل البدع يدندنون حولها، يطعنون في البخاري، يطعنون في ابن تيمية، يطعنون في ابن عبد الوهاب، يطعنون في أئمة الإسلام، يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الطريق الذي سلكوه أدى بهم إلى الاضطراب، وأدى بهم إلى التذبذب، وأدى بهم إلى الإعراض عن كلام الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم إذا أرادوا أن يقرأوا كتاب من كتب التي ممكن أن تنقذهم من ضلالهم ومن جهلهم فإنهم يطعنون فيها. نعم. قال رحمه الله: يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعرض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتاب تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. وكذا قال رحمه الله: وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله، انتهى آخر أمره انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات. الرحمن على العرش استوى وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، وقوله: ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام عظيم، يعني من هذا الرجل الذي خبر كلامهم الرازي، كتب كتابات كثيرة جدا، وكتبه إلى الآن يتداولونها فيما بينهم. وهذا الرجل قال في آخر حياته هذه المقالة المشهورة: نهاية أقدام العقول عقاله، يعني العقل مهما سار بصاحبه وسار فإن النهاية هي العقال، أن يعقل. فهناك أشياء هي خطوط حمراء بالنسبة للعقل، إذا أراد أن يتأمل فيها ويكتب فيها فإنه يعقل هذا العقل. ولذلك قال: نهاية أقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذا الذي جمعوه من الكتب وهذه المؤلفات التي دونوها، قال: ما هي إلا قيل وقالوا، قال فلان قيل فلان، ليس فيها قال الله قال الرسول، وإنما فيها قال فلان وقيل كذا، ورد عليه فلان بكذا. قال: تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وانتهيت ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي أعرف مثل معرفتي. يعني الذي يجرب مثل ما جرب هذا الرجل الرازي وهو من أئمتهم الكبار، قال يعرف بأن هذه الطريقة التي سلكتها هي طريق مسدودة ولا تؤدي إلى غاية صحيحة، وإنما غايتها أن الإنسان يقع في الريب ويقع في الشك ويقع في الضلال والإعراض عن كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويعقل عقله ولا يصل إلى نتيجة. وهذا الكلام من هذا الرجل لا شك أنه يجب أن يكون عبرة لهؤلاء الذين سلكوا طريقة أهل الكلام، ويرجع إلى كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الغزالي، ولذلك قالوا بأن الغزالي والرازي والشارستاني هؤلاء الثلاثة وغيرهم كلهم ماتوا وهم يقررون عقيدة أهل السنة، لكنهم رجعوا رجوعا مجملا، لا يقال بأنهم رجعوا رجوعا كاملا، أي بمعنى أن الإنسان يعني يرشد إلى كتبهم فيقول بأن هؤلاء رجعوا وصاروا من أهل السنة، لا يقال هذا، وإنما رجعوا رجوعا مجملا لأنهم لم يعرفوا طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما كان في آخر حياتهم رجعوا إلى كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يقرروا في كتبهم ولا عرفوا ولا تمارسوا فيما بينهم ولا قرأوا عن شيوخهم، ولذلك لم يقرروا في كتبهم عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا ساروا على طريقة السلف في تقرير العقائد، وإنما الكتب التي تنسب إليهم كلها محشوة بالضلال ومحشوة بالانحراف ومحشوة بالشك والريب. والطريق الذي سلكوه من طريقة أهل الكلام طريقة الفلاسفة التي أشار إليها الرازي في هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني

بين يدي الله جل وعلا لما ارتكبوه في حق الإسلام من تأليف هذه التوليف التي ألفوها وأضلوا بها بشرا كثيرا، فإنه قد سار على طريقتهم أناس ضلوا الطريق بسببهم، بسبب هؤلاء الأئمة، أئمة الضلال الذين ألفوا مثل هذه الكتب التي دونوها في علم الكلام. ولذلك فإن هذا العلم، علم الكلام، هو مرض من أمراض القلوب، وهذا المرض يحتاج إلى شافي، والشافي هو الطبيب الذي أرشد للدواء، وهذا الدواء هو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل به إلى ربه تبارك وتعالى في قيامه لليل، فإنه يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الذي يعصم من الشبهات التي وقع فيها القوم هو الرب تبارك وتعالى، وإذا انكسر العبد بين يدي الله عز وجل وسأله بصدق، فإن الله جل وعلا ينقذه من هذه الشبهات ويخرجه من هذا الوحل الذي وقع فيه. وهؤلاء القوم أكثرهم في نهاية عمرهم رجعوا إلى كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن بعضهم قال: أنا لا أفهم شيئا مما كنا نذكره، لا يفهمون الشيء الذي يدونونه في كتبهم، لأن هذا هذه الكتابات التي كتبوها اشتملت على طلاسم كثيرة تحتاج إلى فهم واستيعاب، وتحتاج إلى معاجم حتى يعرف معناها، بل أن مصطلح الصلاحات غير موجودة في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الأولين من العرب، لم يكونوا يتكلمون بهذا الكلام الذي هم يتكلمون به، وهم اصطلحوه كالصلاح، ولذلك وقعوا في الضلال وأضلوا من بعدهم ممن سار على طريقتهم، وهم أنفسهم يقولون: إن لم ينقذني الله تبارك وتعالى فأني على خطر عظيم، وهذا قالوه عند الموت، ونصر الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم إن كانوا ماتوا على الهدى وماتوا على السنة. والله جل وعلا سيقف بين يديه كل إنسان، وسيسأله الله تبارك وتعالى عن عقيدته التي كان يعتقدها، وأن كانت سديدة صحيحة موافقة للكتاب والسنة فقد نجا، وأن كان الآخر فهو والعياذ بالله سيكون على خطر عظيم بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك المسلم يسعى قدر الإمكان ويبذل جهده في أن تكون عقيدته سليمة من الشبهات وسالمة من هذه الضلالات التي وقع فيها القوم، ويستعيد بالله تبارك وتعالى من الضلال المبين، ويستعيد بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم الذي يوحي لهؤلاء القوم الذين ألفوا مثل هذه المؤلفات التي خرجت عن طريقة الكتاب والسنة، ويعتصم بالله تبارك وتعالى ويدعو بهذا الدعاء الذي أرشد إليه الطبيب الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء لا شك أنه يعصم الإنسان من الوقوع في الضلال، ويعصمه من الوقوع في مخالفة الكتاب والسنة، ويؤدي به إلى سلوك الطريق المستقيم الذي يحبه الله تبارك وتعالى والذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة واتباع السنة ومعرفة السنة وفهم السنة وتبليغ السنة للناس كما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما بلغها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ومن اتبعهم من التابعين وغيرهم من أئمة المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.